أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حقيقة الصفات الذاتية كصفة العلم والحياة والإرادة والسمع والبصر، وذكرنا أن هناك جملة من الأقوال فيما يرتبط ببيان حقيقة الصفات الذاتية. كان القول الأول هو قول الحكماء، وهي نظرية عينية الصفات، بمعنى أن الصفات عين الذات. وقلنا أن الدليل هذا يرجع إلى بما أن الذات المتعالية مبدأ لكل كمال وجودي، لأن الذات هي العلة التي يفيض عنها كل كمال وجودي. وبلحاظ أن مبدأ الكمال وهو الذات لا يجب أن يكون فاقدا لشيء يفيض عنه، إذن ففي ذاته حقيقة كل كمال وجودي. هذه كانت الدعوة الأولى للحكماء، وهي دعوة عينية الصفات. الدعوة الأخرى أن جميع الصفات الذاتية التي تتصف بها ذات الحق سبحانه وتعالى هي عين بعضها البعض. والسر في ذلك يرجع لما قلناه، أنه لما كانت الصفة الذاتية عين الذات، فصفة العلم عين الذات، وليس صفة العلم أمر زائد على الذات. إذن صفة العلم عين الذات، وصفة الإرادة عين الذات، وصفة الحياة عين الذات. فإذا قلنا أن هذه الصفات حقائق متعددة واقعا، فمعنى ذلك أن الذات تتصف بجهات تكثر، في الذات كثرة، لأنه العلم عين الذات. إذن فيها جهة علم وهي عين الذات، والإرادة عين الذات، والمفروض أن الإرادة شيء والعلم شيء آخر حقيقة ومصداقا وواقعا، والحياة عين الذات لأنها صفة ذاتية، والمفروض حسب الفرض أننا نفرض أن الحياة صفة، هي غير صفة العلم، هي غير صفة الإرادة حقيقة وواقعا. وجميع هذه الصفات عين الذات، سوف يلزم أن توجد كثرة في مقام الذات، والكثرة في مقام الذات تنافي بساطة الذات الذي تقدم إثباتها أنها مقتضى صراحة الذات أن تكون بسيطة ولا حد لها. بالإضافة لك أن تقول بعبارة أدق، لو قلنا أن واقع الإرادة في الذات شيء يغاير الواقع صفة الحياة، معنى ذلك أنه سوف يكون في الذات حد، لأن الذات من جهة الإرادة غير الذات من جهة العلم، غير الذات من جهة الحياة. وإذا بمجرد أن تقول الذات من جهة دون جهة، إذن معنى أن لها حد. نظير إذا قلت الإنسان من جهة الشاء الناطق غير الإنسان من جهة شيء آخر، هذا الشيء من جهة ألف ليس من جهة باء، ومن جهة باء ليس نفسه من جهة ألف، معنى ذلك أن في الذات حد، وكون الذات ذات حد تنافي صرف الوجود الذي لا يسلب عنه شيء ولا حد له. لا بد أن نقول واقع الصفات الذاتية أن بعضها عين بعض الآخر، ف فمن جهة علمه يكون من جهة قدرته، ومن جهة قدرته من جهة علمه، ومن جهة حياته من جهة إرادته. هو علم كله، قدرة كله، حياة كله، إرادة كله. لا أن واقع تلك الصفات وقائع مختلفة حقيقة وواقعا بالنسبة إلى الذات، لأن لازمه أن يكون للذات حد، حد من جهة العلم، حد من جهة الإرادة، حد من جهة الحياة. وكون الذات لها حد ينافي أنها صرف الوجود الذي تقدم أنه لا حد له. قال: والحق هو الأول، قرأنا. ثم حيث كانت كل من صفات كماله عين الذات، الصفات الذاتية عين الذات، وليس عندنا اثنين، ذات وصفة. الذات التي تكون واجدة للجميع، ولهذا ورد عندنا عن العبد الصالح عليه السلام، عبد الصالح هو الإمام الكاظم، أنه قال عليه السلام: ليس بين ذاته وعلمه حد. صريحة في عينية صفة العلم للذات، ليس بين ذاته وبين علمه حد. فهي أيضا واجدة للجميع وعينها، فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم. نحن عندما نقول أن الصفات حقيقة واحدة واقعا ومصداقا، وأما مفهوما لا، هي مختلفة. فصفة العلم مفهوما تغاير صفة الحياة، صفة الإرادة تماما. هذا شبيه ما قلنا في مسألة اتحاد العاقل والعقل والمعقول. في مسألة علم الإنسان بذاته، علم الإنسان بذاته هو عالم، هو عين معلوم، هو عين، هو عين. فالعالم أنا، والمعلوم هو أنا، والعلم هو حضور أنا لدى أنا. فهذا ليس بعزيز أن يكون واقع الشيء حقيقة واحدة وإن كانت المفاهيم متعدد. مفهوم العالم شيء، مفهوم العلم شيء آخر، مفهوم المعلوم شيء آخر، ولكن هي حقيقة ومصداق واحد بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. وقول بعضهم: كان الدليل الذي استند إليه الحكيم لإثبات عينية الصفات يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الذات مبدأ كل وجود وكمال وجودي، مبدأ يعني علة فاعلة، علة فياضة، جميع الكمالات الوجودية تفيض عن ذات الواجب سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية: بمقتضى أن فاقد الشيء لا يعطيه، أو قل مقتضى أن ما كان موجدا لكمال فهو واجد لذلك الكمال بالضرورة، من باب أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن باب أن العلة لا بد أن تكون أشرف من المعلول. إذن مقتضى أن ذات الواجب، أن ذات الواجب واجدة لكل كمال، فلا بد أن تكون، بما أن ذات الواجب سبحانه وتعالى واجدة فلا بد أن تكون موجدة، عفوا، موجدة لكل كمال، لا بد أن تكون واجدة لذلك الكمال، لأن فاقد الشيء لا يعطي. ففي الذات حقيقة كل كمال. إذا كان منطلق الحكماء لإثبات عينية الصفات هو نفس الذات، بما أن الذات مبدأ وعلة لكل كمال وجودي، إذا ففي الذات ذلك الكمال الوجودي. كل من كان موجدا لكمال فهو واجد لذلك الكمال بالضرورة. يمكن أن يشكل على المقدمة الأولى. طب المقدمة الثانية لا يمكن أن يشكل عليها لأنها وجدانية، أن فاقد الشيء لا يعطي، وأن كل شيء كان موجدا فهو واجد. المقدمة الأولى لا نسلم بها، أن مبدأ كل كمال هو نفس الذات، بل نقول مبدأ الكمال ليس الذات، بل مبدأ الكمال الإرادة والمشيئة. فعلة وجود الممكنات وعلة كمال الممكنات الإرادة والمشيئة وليس نفس الذات. إذن معنى ذلك أن الذات الذي أخذت في المقدمة الأولى كمبدأ ليست هي المبدأ، بل المبدأ هو الإرادة والمشيئة. فبالتالي ما اعتمدتم عليه لإثبات عينية الصفات كان يعتمد على المقدمة الأولى التي هي أن الذات هي المبدأ، نقول ليس الذات هي المبدأ، بل المبدأ الإرادة والمشيئة. يرد على هذا القول أنه لو سلمنا أن المبدأ ليس نفس الذات، بل المبدأ والعلة علة كل وجود وكمال هو الإرادة والمشيئة، هنا نسألكم أن الإرادة والمشيئة هل هي صفة ذاتية وهي عين الذات، أو أن الإرادة والمشيئة هي صفة فعلية؟ إن قيل أن الإرادة صفة ذاتية تكون عين الذات، إذا نسبة الإيجاد إلى الإرادة هو عين نسبة الإيجاد إلى الذات، لأن الإرادة والذات شيء واحد. فنسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبة الإيجاد إلى الذات، لأن الإرادة عين الذات. ثانيا، أما إذا قلتم أن الإرادة صفة فعلية، أن الإرادة صفة فعلية بمعنى أنها زائدة على الذات، الصفات الفعلية هي تلك الصفات التي يتوقف انتزاعها عقلا على تحقق الفعل أولا، كصفة الخلق كما قلنا، الخلق يتوقف انتزاعها عقلا على الفعل، أولا الفعل يتقدم ثم ينتزع العقل تلك صفة، وهي صفة الخلق من خلال نسبة الذات إلى الفعل، وهو فعل الخلق فيقال خالق، فعل الرزق فيقال رازق. إذن فالفعل متقدم رتبة على الصفة، والصفة متأخرة رتبة على فعل. أولا يوجد الفعل ثم ينتزع العقل تلك الصفة الفعلية من خلال مقايسة الذات بالفعل. إذا قلتم أن الإرادة صفة فعلية، معناها أنها لا تدرك ولا تتحقق إلا إذا تحقق أولا الفعل، والمفروض أن الإرادة هي علة الإيجاد، لازم ذلك أن يتوقف المتأخر على المتقدم على المتأخر، أو قل يتوقف المعلول على العلة، لأن علة الإيجاد هو الإرادة، علة الإيجاد هو الإرادة حسب الفرض. قالوا أن المبدأ هو الإرادة والمشيئة، إرادته ومشيئته، فعلة تحقق الفعل خارجا إرادته ومشيئته، والمفروض أن إرادته ومشيئته لا تدرك إلا بعد الفعل. فلهذا بعبارة أخرى يلزم تأخر الصفة الانتزاعية عن منشأ انتزاع، اتباعها، ويستحيل أن يلزم يلزم تأخر منشأ الانتزاع عن الصفة الانتزاعية، ومن المحال أن يتأخر المنشأ الانتزاعي عن الصفة الانتزاعية، لأنه أولا يوجد منشأ الانتزاع ثم بعد ذلك تحقق صفة انتزاعية. المفروض أن منشأ الانتزاع هو الفعل، والصفة الانتزاعية الفعلية هي الإرادة، وحسب الفرق أن الذي يحقق الفعل ويحقق منشأ الانتزاع هو نفس الإرادة، فيلزم تقدم المعلول على العلة، ويلزم تقدم الصفة الانتزاعية على منشأ انتزاعية، وهو محال لتأخر الصفة عن منشأ انتزاعية. فأولا منشأ الانتزاع وهو الفعل، ثم الصفة الانتزاعية وهي الإرادة، هذا أولا. وثانيا يأتي وقول بعضهم إن علة الإيجاد ليست ذات بل مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، كلام لا محصل له. لما؟ فإن الإرادة عند هذا القائل لا تخلو، إن كانت صفة ذاتية في عين الذات كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبة الإيجاد إلى الذات، لأن الإرادة والذات أمر واحد، فلم يأتي بقائل. وإن كانت من الإرادة من صفات الفعل، بمعنى التي تنتزع المنتزعة من مقام الفعل، فالفعل هو منشأ الانتزاع، فأولا الفعل ثم تنتزع الصفة الفعلية. قال معناه فللفعل تقدم عليها، أي على الصفة الفعلية المنتزعة، من باب تقدم منشأ الانتزاع على الصفة المنتزعة، واستناده أي واستناد الفعل في وجود الفعل لكي يوجد، فللفعل تقدم على الصفة الانتزاعية، واستناد الفعل في وجوده إليها أي إلى الصفة الفعلية وهي صفة الإرادة، يعني تقدم المعلول وهو الصفة الفعلية على العلة وهو الفاعل، وهو محال يستحيل تقدم المعلول على العلة أو تقدم الصفة على منشأ الانتزاع. هنا عندما قال فللفعل تقدم عليها أي على الصفة الفعلية وهي صفة الإرادة، هذه من أين جاء بها هذه المقدمة؟ لأنها هي حقيقة الصفة الفعلية أنها يتوقف انتزاعها على وجود الفعل أولا. من أين جاء بقوله واستناد الفعل في وجوده إليها إلى الصفة الفعلية؟ هذه كلمة واستناد من أين جاء بها؟ لأن هي حسب الفرق أن علة الإيجاد هي نفس الإرادة. بالإضافة إذا قلتم أن الذات ليست مبدأ كل كمال وجودي، معنى ذلك أن نسبة الإيجاد إلى الذات الإلهية يكون نسبة مجازية، نسبة الشيء إلى ما ليس له، لأن نسبة الإيجاد أولا وحقيقة إلى نفس الإرادة، أما الذات باعتبار أنها ليست مبدأ فاعليا، فإذا قلت ذات الواجب خلقت وفعلت هذه نسبة مجازية، لا بد أن تقول إرادته وليس ذاته، وهذا باطل. قال على أن لازم هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إليه تعالى مجازا إليه أي إلى الذات المقدسة. وأما القول الثاني، نعم وليست الإرادة إلا مرتبة من مراتب الذات، فلا تخرج عن الذات، لا يسند إلى إرادتك وإليك حقيقة، ليس إلى ذات. إلى عندما مثلا عندما تكتب بالقلم لا يقال الكتابة فعل القلم، يقال الكتابة تسند إلى القلم وإلى الذات حقيقة. كذلك الإرادة ما هي إلا مرتبة من مراتب النفس، فإسناد الكتاب إلى الإرادة نفس عينها إسنادها إلى النفس. فهذا التمثيل إذا الذي ذكرتموه ليس في محله. نعم سؤالكم ما هو وجه المحالية، فلتكن إسناد الفعل إلى الذات إسنادا مجازيا، ما هو وجه المحالية؟ وجه المحالية أن الذات صرف الوجود، وصرف الوجود كما تقدم لا يسد عنه وجود ولا كمال ولا كمال وجودي، فلا يسلب عنه شيء أصلا، لا يسلب عنه وجود ولا يسلب عنه كمال وجودي، هذا هو صرف الوجود. وأما القول الثاني وهو قول الأشاعرة، ذهبت الأشاعرة وذهبت المعتزلة وذهبت الكرامية إلى أن صفات الواجب سبحانه وتعالى زائدة على الذات، ولكن الأشاعرة ماذا قالت؟ قالت الصفات الذاتية صفات زائدة، ومقتضى أنها هي صفات زائدة لكنها قديمة بقدم الذات. أولا نعرض أمرا كليا، منشأ القول بتعدد الذات والصفات، بمعنى هناك ذات وهناك صفة زائدة، ما هو منشأ هذا القول؟ كون الصفات الذاتية أمور زائدة، منشأ ذلك أن الصفة لما كانت غير الموصوف، لما كانت الصفة غير الموصوف استحال أن يكون الوصف عين موصوف. عندما تقول زيد قائم، زيد موصوف قائم صفة، استحال أن يكون الموصوف عين صفة، لأن الصفة شيء والموصوف شيء آخر. فإذا قلتم أن الذات وهي الموصوف عين الصفة، لازمه كون الموصوف عين الصفة، وهذا باطل وجدنا، لأن الموصوف متأخر رتبة عن الصفة، أولا عفوا متقدم، الموصوف متقدم رتبة على الصفة، أولا يوجد زيد ثم بعد ذلك يوجد صفة القيام صفة الكتابة. فلهذا نتيجة أننا نجد أن هناك مفهومين متغايرين، أحدهما مفهوم الوصف والآخر مفهوم الصفة، إذا لا نتعقل أن يكون الصفة عين موصوف، العرش ثم الناقش، وإلا لازمه كون المتقدم عين متأخر وهو محاله. وحاول هؤلاء أن يثبتوا هذه المسألة بالإضافة إلى وجدانيتها عندهم، وهي أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر، حاولوا أن يثبتوها بطريق آخر. قالوا الطريق الأول أنه من الواضح أنك تقول يا الله، عفوا عندما تقول مثلا أبا أبين الطريق الأول وأوجه طريق ثاني حتى أستحضر المثال الجيد له. عندما يقال نعم استندوا إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة عندما قال عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيده نفي الصفات عنه لشهادة أن كل موصوف غير الصفة، أو لشهادة أن الصفة غير الموصوف. واضحة؟ لشهادة أن الصفة غير الموصوف. فهناك صفة وهناك موصوف، فهذا يؤيد القول بأن هناك اثنينية: ذات وصفة. هذا المعنى في الحقيقة والواقع الذي أخذ مؤيدا لقول زيادة الصفات على الذات بغض النظر كانت قديمة أو حادثة، لا يهمنا. على العكس تماما، بل هو مؤيد لعينية الصفات لا إلى زيادة الصفات. بتقريب، أن المسألة التي جاء بها أمير المؤمنين عليه السلام ترتبط بالتوحيد، ترتبط بالتوحيد. قال: وكمال توحيده نفي الصفات عنه لشهادة أن كل صفة غير موصوف. إذن ترتبط بالتوحيد. التوحيد له بعدان: بعد نظري وبعد عملي. المراد من التوحيد العملي هو تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى، الإتيان بالصلاة، الالتزام بالأوامر، التجنب عن المحرمات. هذا توحيد عملي يرتبط بمقام العمل. ومن الواضح أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يريد، عندما قال وكمال توحيده، ليس إشارة إلى التوحيد العملي، بل إشارة إلى التوحيد في بعده النظري العقيدي. لما كان أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يشير إلى التوحيد في بعده النظري، ما هو التوحيد في بعده النظري؟ التوحيد الصحيح أن نؤمن بأن الذات واحدة بسيطة صرفة، لا تركب ولا إثنينية ولا تكثر فيها. هذا هو التوحيد النظري الصحيح. فأمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يقول: كمال توحيده نفي التعدد في الذات، كمال توحيده نفي التكثر في الذات، كمال توحيده إثبات بساطة الذات. متى تكون الذات بسيطة؟ إذا قلنا أن الصفة عين، أن الصفة عين الذات، هذا الذي يحقق بساطة الذات فيحقق كمال التوحيد في بعده النظري العقيدي. أما إذا قلنا أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر، معنى ذلك أن الذات سوف تتركب من حيثيته، أو قل بعبارة أخرى أن الذات لازمها أن تكون في مرتبة ذاتها فاقدة للكمال، فاقدة لهذه الصفات الكمالية. وكون الذات فاقدة للكمال وهي مبدأ كل كمال ينافي كمال التوحيد. كمال التوحيد أن تعتقد أن الذات مبدأ كل كمال. فإذا اعتقدت بالزيادة أن الذات في مرتبة ذاتها فاقدة لهذه الصفات الذاتية، إذن لا يمكن أن تكون مبدأ كل كمال، مبدأ كل كمال. فإذا لم تكن مبدأ كل كمال، هذا ينافي كمال التوحيد الذي يعني الاعتقاد بأن الذات المقدسة هي مبدأ كل كمال، وأنه لا يوجد كمال يسد عنها ويسلب عنها. فأمير المؤمنين يريد أن يقول وكمال توحيده نفي الصفات عن تلك الصفات وتلك النظريات التي لا تشكل كمالا في الاعتقاد فيما يرتبط بالذات الإلهية، والذي لا يعد كمالا من ناحية اعتقادية أن تقول أن الذات تخلو في مرتبة ذاتها عن الصفات، والذي لا يشكل كمالا في البعد العقائدي التوحيدي أن تقول أن الصفات زائدة، وأن تقول أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر. لأنك لو قلت أن الوصف شيء والموصوف شيء آخر، معنى ذلك أن الذات في مرتبة ذاتها ليست واجدة للكمال، وكون الذات ليست واجدة للكمال هذا لا يعد كمال توحيد الاعتقاد. كمال التوحيد الاعتقادي أن تعتقد أن نفس الذات هي مبدأ كل كمال وواجدة لكل كمال. أما إذا قلت هناك صفة وهناك موصوف والموصوف زائد على مقام الذات، إذا نفس مقام الذات فاقدة، وإذا كانت فاقدة هذا توحيد ليس هو التوحيد الكمال، لأن لازمه الاعتقاد بأن نفس الذات ليست هي المبدأ، لازمه الاعتقاد بأن الذات تخلو عن الكمال، وكل هذا لا يشكل كمال التوحيد. فقول أمير المؤمنين وكمال التوحيد، معنى كمال التوحيد أن تعتقد أن الذات مبدأ لكل كمال، أن تعتقد أن الذات واجدة لكل كمال، أن تعتقد أن الذات صرف الوجود، أن تعتقد أن الذات لا يفلت عنها كمال. هذا هو كمال التوحيد، وهذا الكمال لا يتحقق إلا بنظرية عينية الصفات. فقول أمير المؤمنين وكماله توحيده إشارة إلى عينية الصفات وليس إشارة إلى زيادة الصفات. بل قوله لشهادة أن كل صفة غير الموصوف هذا يرتبط بنفي الصفات، وإلا لو التزمنا بقول أمير المؤمنين لماذا لا تلتزمون بالقول الأول، وهو أن الإمام ماذا قال؟ وكمال توحيد نفي الصفات، يعني يقول أنه الله لا يتصف بأي صفة من الصفات. نفي الصفات أي صفات؟ التي تكون زائدة. ومتى تكون زائدة؟ إذا قلنا أن الصفة غير موصوف. إذن القول بأن الصفة شيء والموصوف شيء آخر يؤدي إلى القول بالزيادة، زيادة الصفات على الذات، والقول بزيادة الصفات على الذات لا يشكل كمال التوحيد من الناحية الاعتقادية. ولهذا ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام ليس بين علمه وذاته، أو ليس بين ذاته وعلمه حد، فليس ذاته شيء وعلمه شيء آخر. نعم، الصفة غير الموصوف متعلق بنفي الصفات. قال كمال توحيده نفي الصفات عن أي صفات؟ التي تقول إلى أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر، لأنها تؤدي إلى الزيادة. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أنك تقول يا خالق يا رازق يا مريد، لكنك لا تقول يا ذات، لا تقول لغة وعرفا يا ذات ارزقني، تقول يا تقول لا تقول يا ذات، تقول يا رازق يا مريد يا عالم يا حي، لا تقول يا ذات، لا تقول يا ذات علم يا ذات حي مثلا، تقول يا عالم يا رازق. فهذه إشارة إلى أن الذات شيء لغة والصفة شيء آخر. هذا هذا المعنى استند إليه إلى استعمالات اللغة، ومن المسلم أن استعمالات اللغة لا تكشف عن حقائق الأشياء، لأن استعمالات اللغة أمور اعتبارية، أمور وضعية جعلية، فلا تكشف عن شيء أساسا. يعني ما المانع عقلا أن يقال يا ذات يا عانك؟ ما المانع عقلا؟ خب عدم الاستئناس اللغوي لا يكشف عن عدم واقعية شيء. خب قد نستأنس فيما بعد ذلك، يوجد زمان يوجد أنس، أن نقول يا ذات بدلا أن نقول يا خالق. عدم الاستئناس لغة واستعمالا لغويا لا يكشف عن الواقع. وما هو عند القول أن هنا خلط بين حيثية المفهوم وحيثية المصداق. عدم التركيز يؤكد صدر المتألهين والعلامة الطباطبائي والمحقق الطوسي والعلامة في شرح التدريب، يؤكد على التفكيك بين حيثية المفهوم وحيثية المصداق. عندما نقول صفة غير موصوف هذا مفهوما، ولكنه مصداقا. ما المانع من عينية الصفات بالنسبة إلى الذات؟ هذا خلط بين مقام المفهوم، بين أحكام المفهوم وأحكام المصداق. هذا هو منشأ القول وما يرد عليه قول الزيادة. قول الأشاعرة، نرجع إلى قول الأشاعرة. قول الأشاعرة ينص أن الصفات الذاتية هي صفات زائدة على الذات ولكنها قديمة، ولهذا التزموا بالقدماء السبعة، لأن الصفات الذاتية عندهم سبع صفات. إذا كانت الصفات الذاتية زائدة، نقول لا تخلو من شقين: إما أن تكون هذه الصفات الذاتية الزائدة معلولة، بمعنى تحتاج إلى علة، أو قل هي ممكنة في الوجود بتعبير المصباح في دروس في العقيدة، هذا الدليل ذكره المصباح واعتبره دليلا على عينية الصفات. أنا قلت عينية الصفات سوف تكون لها ثلاثة أدلة. الدليل الأول الذي تقدم المنسوب إلى الحكماء، هذا الدليل يمكن أن يؤخذ برهانا أيضا على عينية الصفات، وهو الذي ساقه المصباح في دروس العقيدة. هذه الصفة الزائدة نقول كصفة الحياة، صفة الحياة صفة زائدة. هذه الصفة الزائدة إما معلولة، بمعنى ممكنة الوجود أي تحتاج إلى أو لا تكون معلولة لشيء. إذا جئنا إلى الشق الثاني أنها ليست بمعلولة، ما معنى ليست بمعلولة؟ أنها واجبة وجود، لأنه الذي لا يحتاج إلى علة هو واجب وجود. فإذا قلتم هذه الصفة الزائدة ليست معلولة ولا تحتاج إلى علة، كانت واجبة الوجود، وهو محال لأن لازمه تعدد واجب الوجود، فيكون عندنا ثمان واجب وجود، ثمانية من واجب الوجود، الذات وسبع صفات كلها واجبة الوجود، وأدلة الوحدانية تبطل هذا الفرض. قال: وأما القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة ففيه يرد عليه أن هذه الصفات وهي على ما عدوها سبع صفات: الحياة والقدرة والعلم، السمع، البصر، الإرادة، الكلام، لا تخلو إما أن تكون معلولة بمعنى ممكنة بتعبير المصباح، أو غير معلولة لشيء أي واجبة الوجود. فإن لم تكن معلولة لشيء أي كانت واجبة، بمعنى كانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها لأنها غير معلولة، لازمه كانت هناك واجبات ثمان، يعني يتعدد واجب الوجود، وهي الذات والصفات السبع الذاتية، وهذا القول يقول أدلة وحدانية الواجب تبطله، أنه لا تعدد في واجب الوجود. إذا جئنا إلى الفرض الأول أن نقول أن هذه الصفات الذاتية كصفة الحياة وصفة القدرة معلولة، يعني تحتاج إلى علة، نقول هي معلولة لأي شيء لا تخلو من شقة، إما أن تكون علتها الذات التي في مرتبة ذاتها فاقدة للصفة، أو لذات غير الذات فاقدة للصفة. إن قلنا أن هذه الصفة صفة الحياة تكون معلولة إلى الذات التي في مرتبة ذاتها فاقدة لصفة الحياة أو فاقدة لصفة القدرة، هذا لازمه أولا أن يكون فاقد الشيء موجدا. نفس الذات هي فاقدة لصفة القدرة، فكيف تفيد صفة القدرة؟ وإن قلتم أن تلك الصفة الزائدة، الصفة الذاتية الزائدة على مقام الذات، معلولة لذات أخرى غير تلك الذات، هذا لازم متعدد واجبا وجود. واضح شيخ علي؟ الصفة الزائدة علتها ذات أخرى، علتها ذات أخرى غير ذات واجب الوجود، هذا لازمه تعدد واجب الوجود، لأنه كل ماد الغير لابد أن ينتهي إلى ماد ذا، فسوف يتعدد واجب الوجود. يكون عندنا واجب وجود الأول وهو الفاقد للصفة، وواجب وجود آخر هو المتلبس للصفة، وتعدد واجب الوجود محال. قال وإن كانت معلولة تلك الصفة، يعني تحتاج إلى علة، نسأل أين علتها؟ فإما أن تكون معلولة لغير الذات ذات الحق المتصفة بها، أو معلولة لها للذات، لاحظ قال معلولة لغير ذات الواجب لكنها متلبسة بالصفة، أو معلولة لها أي لمن؟ لنفس الذات حسب الفرض أنها فاقدة في مرتبة ذاتها للصفة. وعلى الأول كانت واجبة بالغير، كانت الصفة واجبة بالغير وينتهي، لماذا واجبة بالغير؟ لتحقق العلة، وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات، غير الواجب بالذات الموصوف بها. يكون عندنا واجبا، واجب فاقد للصفة، وواجب الذي أوجد صفة الحياة ومتلبسا بالصفة، فيكون عندنا واجب وجود، وأدلة وحدانية الواجب تبطله كالشرط السابق. مو واضح هذا الفرق في خليل؟ لأن الواجب الأول فاقد للصفة، أليس فاقد للصفة؟ إذا كان فاقدا للصفة إذا لا يوجد صفة الحياة، إذا من أوجد صفة الحياة؟ ذات أخرى. إذا كم عندنا أصبح، كم من ذات عندنا؟ إذا واجبها وجود. أنت حين تقول عندنا ذات أولى هي فاقدة، إذا كانت فاقدة إذا لم توجد الصفة، إذا من الذي أوجد الصفة؟ ذات أخرى. ذات الأخرى تلك ممكن أو واجبة؟ خب إذا كانت ممكنة خب يعني تحتاج إلى علة، لا بد أن ينتهي إلى واجبة، وإلا لازم الدور أود لا بد أن تنتهي إلى الوجوب. إذا عندنا أصبحت ذات وهو محال، على أن فيه حاجة الوجود لذاته في اتصافه بصفات كماله إلى غيره، يعني الذي يوجد صفة الحياة للحق ذات أخرى، فلازم ذات الحق الاحتياج إلى تلك الذات الأخرى، والاحتياج ذات واجب الوجود، وهو محال. وعلى الثاني أن نقول أن نفس ذات الحياة، عفوا، أن نفس صفة الحياة معلولة لنفس ذات الواجب سبحانه وتعالى، هذا لازم أن يكون فاقد الشيء موجدا. ما صورت لخالي؟ لا، نفس ذات الواجب معلولة نفس الذات الفاقدة للصفة في مرتبة ذاتها. وعلى الثاني يلزم كون الذات المفيضة لها أي للصفة متقدمة عليها بالعلية. لماذا متقدمة عليها بالعلية؟ لأن الذات علة والصفة معلولة، وهي أي الذات فاقدة لما تعطيه من الكمال وهو محال. محال أن يصدر من الذات شيء هو فاقد له. هذا أولا على أن فيه، هذا اعتبره هو الدليل الثالث لعينية الصفات. أننا إذا قلنا بزيادة الصفات على الذات، معنى ذلك أن الذات في مرتبة ذاتها ماذا؟ تخلو عن الصفات. وخلو الذات في مرتبة ذاتها عن الصفات الكمالية ينافي كون الذات صرف الوجود، لأن صرف الوجود لا يسد عنه وجود ولا كمال وجودي، أو لا يسلب عنه كمال وجودي كما تقدم في الفصول السابقة. قال على أن في فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، وقد تقدم أنه صرف الوجود الذي لا يسد عنه وجود ولا كمال وجودي. هذا خلف، أي القول بالزيادة خلف صرف الوجود. أما القول الثالث وهو المنسوب إلى الكرامية، أنها صفات زائدة لكن ليست قديمة بل هي حادثة. إذا كانت حادثة لازمه أن تكون الذات ذات مادة قابلة لتلك الصفات. لماذا؟ لما تقدم في المرحلة العاشرة أن كل حادث هو مسبوق بقوة مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده. قلنا كالإنسان، الإنسان حادث زماني، إذا كان حادثا زمانيا فهو مسبوق بمادة وهي النطفة، هذه النطفة تحمل قوة وجود الإنسان. إذا كانت الصفة حادثة وكل حادث يكون مسبوقا بمادة تحمل قوة تلك الصفة، سوف تكون الذات الإلهية قابلة بالنسبة لتلك الصفة، ولازم أنها قابلة وأنها تحمل استعدادا. أولا أن لازم ذلك تركب الذات من حيثيتين، حيثية وجدان وحيثية فقدان، والذات ليست مركبة من حيثية الفقدان وحيثية الوجدان لأنها بسيطة. قال وأما القول الثالث وهو منسوب إلى الكرامية، فلازم ما فيه من كون الصفات زائدة حادثة كون الذات المتعالية ذات مادة قابلة للصفات، يعني تطرأ عليها الصفات، هي تحمل قوة أن تتصف التي تحدث فيها. وما هو المحذور في ذلك؟ قال ولازمه تركب الذات من ماذا؟ من حيثية وجدان وحيثية فقدان، من إيجاب وسلب، وهو محال لأنها بسيطة. ولازمه أيضا كون الذات في مرتبة ذاتها ونفسها خالي عن الكمال كما ورد على قول الأشاعرة، وهو محال. لماذا؟ لأن الذات صرف الوجود، وصرف الوجود لا يسد عنه كمال وجودي. وأما القول الرابع وهو المنسوب إلى المعتزلة، ماذا قال المعتزلة؟ بنيابة الذات عن الصفات، أن الذات تقوم مقام، فهذا إنكار لحقيقة الصفات وإنكار كون الذات تتصف بصفتين. فلازم ما فيه من نيابة الذات عن الصفات خلو الذات عن الصفات، وهو كما عرف وجود صرف لا يسد عنه وجود ولا كمال وجودي. هذا خلف، أي القول بأن الذات تقوم مقام الصفة ينافي صرف الوجود الذي لا يسد عنه كمال وجودي. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الخامس، والحمد لله رب العالمين.